بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما خلاصة الحكم في مسألة الطيرة في الباب السابق فيما انتهينا منه؟ ما خلاصة تقول فيها؟ أن الطيرة شرك. لماذا الطيرة من الشرك؟ لأنها تعلق القلب بغير الله، وفي الحقيقة ليس لها أي تأثير، فالذي يوصل الخير أو يقدر الضرر والشر هو من؟ هو الله جل وعلا. فتعلق القلب بغير الله وجعل ما ليس بسبب جعله سببا، هذا إيش؟ من الشرك. وقلنا الطيرة من الشرك ماذا؟ الشرك الأصغر. فما الطيرة، ما معناها؟ ما معنى الطيرة؟ التشاؤم بمرئي، بشيء مرئي أو مسموع أو معلوم، معلوم كزمن معين كالأربعاء أو شهر صفر، بشيء مرئي أو مسموع أو معلوم. فقوله صلى الله عليه وسلم ولا طيرة، نفي لوجود الطيرة أو نفي لتأثيرها، أي أنها موجودة عند الناس أو أنها لا تأثير لها، لا تأثير لها. وإن تطير، قد يقع إنسان في شيء من الطيرة يشمئز تنقبض نفسه. قال ابن مسعود وما منا إلا، أي إيش؟ إلا وقد يقع في هذا الشيء، بمعنى ينقبض من بعض الأشخاص، من بعض الأخبار، من بعض الأمور، ولكن الذي لا يلتفت إليها ويذهب بالتوكل فلا تضر هذه الأمور، ولكن الله يذهب بالتوكل. فمن توكل على الله يعني تذهب هذه الأمور، لكن قد يقع في نفسك أحيانا، فعلا قد يقع في نفسك شيء لكن إيش؟ لا تلتفت إليه، لأن الطيرة المذمومة التي من الشرك ما هي؟ هي التي تكون سببا في استمرارك في عمل أو في تركك له، التي كما قال ما أمضاك أو ردك، هذا هو المنهي. أما شيء يقع في الذهن ثم لا يلتفت إليه ولا يبال به فهذا إيش؟ لا يضر. ما الفرق بين الطيرة والفأل؟ ما الفرق بين الطيرة عبد الغني؟ الفأل الكلمة الطيبة، بمعنى الخبر السار، هي من باب حسن الظن بالله. الكلمة الطيبة الفأل فائدتها إدخال السرور، النشاط، زيادة الهمة. أما الفأل هل هو الذي يدفعك للعمل؟ لا. هل هو الذي يمنعك ويجعلك تترك الشيء؟ لا. وكذلك هذا الفأل ليس مقصودا بمعنى أنت ما تذهب تبحث عنه، بينما صاحب الطيرة ربما يخرج من بيته يريد أن ينظر ماذا يجد في الطريق، هل يجد صورة طيبة أو خبرا طيبا أو يعني طائرا يطير يمنة ويسرة، فهو يبني استمراره في الشيء أو تركه لهذا الشيء على إيش؟ على ما سيلاقيه من خبر أو شيء مرئي أو شيء مسموع. فهمنا الفرق بين أمرين. فالفعل لا يقصد الإنسان، معنا لا يكون على باله، وإنما مثلا خرج إلى السوق فوجد خبرا سارا أو سمع اسما طيبا أو كلمة طيبة تفاءل بها، نشط زاد فرحه، وليس هو الذي دفعه للبيع أو الشراء أو السفر أو ترك السفر. قوله في الحديث لا عدوى ما بفائدة، قلنا لا عدوى ما هي؟ ما هو المنفي في قوله لا عدوى؟ أي لا عدوى مؤثرة بذاتها بطبيعتها بنفسها، لكن الإعداء الذي هو انتقال المرض من حيوان أو إنسان إلى آخر هذا موجود وله أسباب، منها إيش؟ المخالطة، منها المخالطة، ولهذا قال فر من المجدوم فرارك من الأسد. إذن العدوى المنفية هي العدوى التي تكون إيش؟ بتأثير بذاتها بطبيعتها بنفسها لا بإرادة الله وتقديره. أما انتقال المرض من شخص إلى آخر بأسباب قدرها الله وإذا أراد الله فهذا إيش؟ دل عليه الدليل، لهذا قال عليه الصلاة والسلام فر من المجدوم فرارك من الأسد. هل يصح التشاؤم بالبيت أو الفرس أو الدابة كما في الحديث؟ إن كان الشؤم في شيء فهو ففي الفرس أو الدابة أو المرأة، في رواية في الفرس أو البيت أو المرأة. هذه الأمور لأن الناس يخالطونها كثيرا نبه عليه نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى هذه الأمور مثل باقي الأمور التي يقدر الله فيها البركة فيكون البيت إيش يعني طيبا فيه خير لأهله، وهكذا المركوب، وهكذا الزوجة، وهكذا الجار. وقد يقدر الله جل وعلا في بعض المخلوقات بعض الأعيان إيش شرا وضررا، فمن قاربها يعني أصابه شيء من هذا الضرر. فليس معناه في الحديث أنه يتطير الإنسان بها، ولكن معناه أن هذه الأمور هي أثر الأمور التي إن وجدت فيها بركة وصلت بركتها إلى من خالطها، وإن كانت من الأمور التي جعل الله فيها الضرر والشر أصاب شرها وضررها من يخالط هذه الأمور الثلاثة. لهذا قال في الرواية قال إن كان الشؤم في شيء، بما علقوا إيش إن كان في شيء فهو بكذا، معنى أنه الشؤم إيش لا حقيقة له، أي لا تأثير له، لا تأثير له. لهذا قال لا عدوى، أي لا تأثير لهذه العدوى بذاتها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. التنجيم يعني مصدر نجم ينجم، حتى ربما عندنا في بلادنا إذا أراد شخص يذهب للمنجمين إيش يقول؟ قالوا ذهب ينجم. ما معنى ينجم؟ يذهب للمنجمين، لأن المنجم يستخدم النجوم إما على سبيل الاعتقاد بها كما سيأتي معنا، أو باب الاستدلال، لأن قلنا علم النجوم على قسمين: علم التسيير وعلم التأثير. فالتنجيم مصدر نجم ينجم، أي استخدم النجوم فيما سيأتي بيانا من علوم التنجيم. باب ما جاء في التنجيم. وخلاص هذا الباب أن المؤلف أراد بيان حكم التنجيم والتنجيم المشروع وغير المشروع، لأن التنجيم على قسمين: منهما هو جائز ومنهما هو ممنوع. مناسبة الباب لكتاب التوحيد، قال الشارح وفقه الله: لما كان بعض التنجيم باطلا، قلنا التنجيم على قسمين: منهما هو الباطل ومنهما هو جائز. لما كان بعض التنجيم باطلا لما فيه من دعوى مشاركة الله في علم الغيب وتعلق القلب بغير الله ونسبة التصرف إلى النجوم، وذلك ينافي التوحيد، ناسب أن يعقد له باب هنا يبين فيه الممنوع الجائز منه، ليكون المسلم على بصيرة من ذلك. إذن مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن من التنجيم ما هو إيش؟ من الشرك. من التنجيم ما هو شرك بالله جل وعلا. وأيضا ممكن أن يقال مناسبة الباب لما قبله أن التطير وكذا التنجيم من الأمور التي يكون فيها الاعتماد على أمور خفية. فمر معنا أن التطير من أنواع السحر، قلنا الحديث الذي فيه أن الطيرة من السحر ضعيف، لكن مقصودهم أنها من السحر، أي لها تأثير خفي على القلوب. وهكذا التنجيم يعني يشابه الطيرة من جهة الاستناد إلى الأمور الخفية، الاستناد والاعتماد على الأمور الخفية غير الظاهرة في أمر الطيرة أو في أمر التنجيم. قال هنا في الشرح عند قوله ما جاء في التنجيم، قال: والتنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية. ما المراد بالأحوال الفلكية؟ أي حركات النجوم، القمر والكواكب، حركتها، اجتماعها، اشتراقها، ظهور هذا النجم، اختفاء النجم الآخر. هذا المراد بالأحوال الفلكية، أي اجتماع بعض النجوم أو افتراق بعض النجوم، ظهور نجم، اختفاء نجم آخر، هذا يقال له أحوال فلكية. قال: الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. ما المراد بالحوادث الأرضية؟ حصول السعادة، حصول الشقاوة، حصول الخير، حصول القحط، الجذب، هذه حوادث أرضية. مثلا إذا ولد شخص في نجم الجدي، قالوا هذا مثلا في شهر كذا، يقول المواليد في هذا الشهر نجمهم الجدي، وبهذا الشهر نجمهم الدلو، وبهذا الشهر نجمهم الثور. فهذه نجوم وكانت منتشرة إلى زمن قريب بين الناس، ولا زالت في بعض الأماكن. فيستدلون أن مولد في نجم كذا فهذا يعيش سعيدا، والآخر ولد في نجم كذا يعيش شقيا، وإذا ظهر النجم كذا قالوا سيموت في هذه الأيام عظيم أو سيولد عظيم. فقال الاستدلال بالأحوال الفلكية. ما هي الأحوال الفلكية عبد الله؟ يعني حركة النجوم، اجتماعها، افتراقها، ظهور نجم، اختفاء نجم، هذا أحوال فلكية. على الحوادث الأرضية، ما المراد بالحوادث الأرضية عند عبد الله الآخر؟ يعني سعادة، شقاوة، خير، قحط، حروب، فتن، إلى غير ذلك. هذا تعريف الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 35 صفحة 92 في أول جواب عن سؤال، وجه إليه سؤال عن مسألة مسائل التنجيم والسحر، فأول ما بدأ في السطر الثاني رحمه الله ذكر هذا التعريف، أو في السطر الثالث في المجلد 35 صفحة 92 ذكر هذا التعريف، ثم فصل رحمه الله وذكر حكم مسألة وما يتعلق إيش بالتنجيم. قال هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وهو ما يسمى بعلم التأثير. يعني إيش استدلال؟ قلنا بالنجوم باجتماعها، بافتراقها، بظهور نجم، بخفاء نجم، باختفاء نجم على ما يقع في الأرض من خير أو شر، أو ولادة عظيم أو موت عظيم إلى غير ذلك. قال وهو ما يسمى بعلم التأثير. مر معنا علم التنجيم على كم قسم؟ من ها؟ على قسمين، علم التسيير وعلم التأثير. ما علم التسيير؟ يعني الاستدلال بسير الشمس والقمر والنجوم والكواكب على إيش؟ على جهة القبلة، على جهة الشمال والجنوب، على مواسم الزراعة. مثلا إذا ظهر جاء، إذا جاء نجم سهيل هذا أيام مطر، إذا جاء نجم كذا، هذه فقط علامات وعلامات، ومن نجمهم يهتدون. هذا إيش؟ هذا علم التسيير، وهذا جائز أن نستدل بهذه الأمور. بل في مسائل، في مسائل الدين هذا أمر مستحب. الآن مثلا المؤذنون كيف يستدلون على دخول الصلوات؟ بما بإيش؟ بسير النجوم والكواكب، بسير الشمس والقمر ونحوها. كيف يستدلون بجهة القبلة؟ بالنجوم. فإذا الاستدلال بحركة الشمس والقمر والنجوم والكواكب على معرفة أوقات الصلاة، على جهة القبلة، هذا أمر مشروع مستحب، هذه مصالح دينية مستحبة. والاستدلال بها على جهة الشمال والجنوب، لا سيما في البحار وفي الصحاري والقفار، هذا إيش؟ أمر جائز. لأن لو ضعت في الليل وأنت تعرف أن منطقتك التي تريد أن تسافر إليها في جهة الشمال، كيف تعرف؟ أو في جهة الجنوب، في النجم، في يعني عدة سبعة نجوم على رأس سهم، رأس السهم يشير إلى الشمال، يعرف ترى كل ليلة كل ليلة. فبعض الناس يضيع في البحر ما يدري أين اتجهت به السفينة، يستدل بهذا السهم على أن الشمال هو رأس السهم، وهذا معروف، ممكن ترى في كل ليلة، معروف هذا، يعرفه الناس. إذن الاستدلال بحركة النجوم والشمس والقمر على جهة القبلة وعلى أوقات الصلاة هذا أمر مشروع مستحب، وعلى الجهات شمال وجنوب ومجيء المطر أو موسم الزراعة أو زراعة الشيء الفلاني في موسم كذا، هذا إيش؟ أمر جائز. قال البخاري في صحيحه، قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، يعني لثلاث مقاصد، لثلاث غايات: زينة للسماء، كما في قوله: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. فالسماء الدنيا هي التي زينت بهذه النجوم، مصابيح، زينة، زينة، جمال. قال: ورجوما للشياطين، وجعلناها رجوما للشياطين. هذا القصد الثاني والغاية الثانية من خلق النجوم. وعلامات يهتدى بها، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وهكذا في قوله جل وعلا كما ذكر الشارح: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. أهل البراري والصحاري وهكذا الصيادون يستدلون بهذه النجوم على سيرهم، هل هم يسيرون في الاتجاه الصحيح أو قد غلطوا، وينتفعون وتكون نجاتهم بسبب إيش؟ هذا العلم، بتقدير الله جل وعلا. قال: وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك، بعض الألفاظ بغير ذلك، أخطأ وأضاع نصيبه. ما معنى أضاع نصيبه؟ قال: حظه من عمره. مر معنا إذا جاء آية وحديث فيها لا خلاق له أو لا نصيب له، هذا في حق من؟ الكافر والمشرك، هو الذي إيش أضاع نصيبه وحظه من الآخرة، فهذا لا يكون إلا في المشرك الكافر. قال وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. الأثر أثر قتادة رواه البخاري تعليقا، وصله الطبري في تفسيره، وعبد ابن حميد في تفسيره كذلك، وهو صحيح، وهو صحيح. ومعنى الأثر أن الله جل وعلا خلق النجوم لهذه الثلاث غايات، فالذي يجعل هذه النجوم لغاية أخرى يدعي بها علم الغيب أو أنها مؤثرة هي التي تؤثر فيما يقع في الأرض، هذا إيش؟ هذا أخطأ وأضاع نصيبه، أي كفر بالله العظيم. قال مناسبة الأثر للباب أن فيه بيان الحكمة في خلق النجوم كما ذكرها الله في كتابه، كما سمعتم الثلاث الأمور التي ذكرها الشارح. قال والرد على من زعم في النجوم حكمة تخالف ما ذكره الله فيها. إذن الأثر فيه إيش؟ ذكر المقاصد الثلاث التي لأجلها خلق الله النجوم. فالذي يأتي ويستدل بالنجوم بحركتها باجتماعها بافتراقها على أمور الغيب، هذا إيش؟ هذا كما قال قتادة أخطأ وأضاع نصيب، أي كفر وأشرك بالله العظيم. قال المؤلف رحمه الله وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ابن عيينة أي سفيان لم يرخص في تعلم منازل القمر. قلنا القمر له منازل، هي تقريبية ما معنى يعني شيء، لكن بالتقريب أصحاب الخبرة يعرفونه. المنازل له أو القمر له 28 منزلا، ففي كل ليلة ينزل في منزلة، هي تقريبية يعرفها الناس بالخبرة، ولا يختفي إلا في آخر يوم. إن كان القمر إن كان الشهر تاما كان 30 يختفي القمر ليلتين، وإن كان الشهر 29 يوما يختفي القمر الليلة الأخيرة، الليلة في الليلة 29. أما في 28 فالناس يشاهدون إيش؟ له منازل، له حركة ينزل فيها، هذه يقال لها منازل القمر. وهذه المنازل فقط يتعارف عليها الناس، مثلا الصيادون أو الفلاحون، أن القمر في هذا في آخر الشهر في وسطه يحصل كذا، بمعنى علامات، فقط علامات للإنارة، العلامات على يعني بعض ما قد عرفوه بالتجربة المشاهدة، أمر جربوه، هذا إيش؟ منازل القمر. فتعلم منازل القمر كرهه قتادة، والكراهة عند السلف يرون بها إيش؟ التحريم. ولم يرخص ابن عيينة فيه، ابن رجب رحمه الله في رسالة فضل علم السلف في الصفحة 2 من طبعة غير محققة قال وهذا محمول على علم التأثير لا علم التسيير، فإن علم التأثير باطل محرم. يعني ابن رجب يحمل أثر قتادة وأثر ابن عيينة على أنهم كرهوا ولم يرخصوا في تعلم منازل القمر المتعلقة بعلم إيش؟ التأثير أو التسيير، علم التأثير. قال ذكره حرب عنهما، حرب الكرماني صاحب أحمد عنهما، أي نقله عن قتادة وابن عيينة. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. فإذا نقول تعلم منازل القمر إن كان لقصد معرفة يعني مواسم المطر، الزراعة، الصيد، لا بأس، وهذا إيش؟ معلوم بالتجربة بالمشاهدة بالخبرة. وإن كان يتعلم منازل القمر لأجل أن يستدل على حوادث ستقع في الأرض بسبب هذه الحركة هي التي فعلت، أو يعتقد أمور غيبية، مثلا إذا ظهر القمر أو نزل في المنزلة الفلانية سيولد عظيم، يموت عظيم، يحصل سعادة، تحصل شقاوة، يحصل حروب، يحصل سلام، هذا إيش؟ هذا شرك وادعاء علم الغيب، وادعاء علم الغيب. إذن نقول يعني كراهة قتادة وابن عيينة محمولة على كراهة إيش؟ ومنع علم التأثير، أي حركة يعني الذين يقولون بعلم التأثير يعتقدون أن حركة النجوم والكواكب والشمس والقمر مؤثرة بذاتها، بمعنى هذا الخير سموه إيش؟ حركة النجوم، هذا القاحط سببه حركة القمر، هذا المطر سببه حركة القمر، هذه الوفاة أو الحرب سببها حركة القمر. فيعتقدون أن اجتماع النجوم أو افتراق أو ظهور نجم أو اختفاء نجم سبب هو نفسه الذي يؤثر، إيش؟ ليس سبب، هو المؤثر بذاته. فهذا شرك أكبر في ماذا؟ في الألوهية، في الربوبية. يعتقدون أن حركة النجوم أو اجتماع أو ظهور نجم أو اختفاء نجم مؤثرة بذاته، هي التي أحدثت الخير أو القحط أو الجذب. هذا إيش؟ شرك في الربوبية، شرك أكبر في الربوبية. ولو اعتقد الذي يتعلم النجوم ومنازل القمر، اعتقد أن هذه المنازل وهذه الحركة وهذا الاجتماع وهذا الافتراق للنجوم هو يعني علامة على المقدر هو الله، ولكن يقول نحن نستدل بهذا الاجتماع أو الافتراق أو بهذه منزل القمر أو بحركة النجم كذا وكذا، نستدل على ولادة عظيم، على وفاة عظيم، على سعادة، على حرب، على سلام، على شقاوة. هذا إيش؟ هذا ادعاء علم الغيب. ما حكمه؟ كفر بالله جل وعلا، لأنه ادعى علم الغيب، والذي يدعي علم الغيب كفر. بقي الذي يستدل بحركة النجوم على أنها علامة، علامة فقط، علامات على الجهة القبلة، علامة على موسم المطر. يعني يقول إذا جاء هذا النجم نحن نذهب نزرع بعض البذور، نضعها في الأرض، لماذا؟ قالوا هذا يحصل مطر. لكن ربما إيش؟ ما يجزمون، يقول هذه علامة، قد يمر الموسم بدون مطر، هذا جائز وغير جائز، علامات، ومن نجمهم يهتدون، جائز. والذي يعتقد أن ظهور النجم الفلاني أنه سبب، جعله الله سببا للمطر، سببا للخير، والمسبب هو الله، وإنما هذا سبب، ما حكمه؟ هذا شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس بسبب جعله سببا. إذن أثر قتادة وابن عيينة على ماذا يحمل؟ على علم، يعني تعلم منازل القمر لأجل علم التأثير، هذا يحمل عليه. مع أن ابن رجب ينقل أن الجمهور على إيش؟ على جواز تعلم منازل القمر، وهو مذهب أحمد وإسحاق والراهويه واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. الحديث ضعيف، في سنده أبو حريز عبد الله ابن حسين الأزدي ضعيف، ورواية فضيل ابن ميسرة عنه أيضا فيها كلام، ففيه علتان: أبو حريز ضعيف، ورواية فضيل ابن ميسرة عن أبي حريز فيها ضعف لجهالة الراوي بينهما، أو الواسطة بينهما، جهالة الواسطة بينهما. أثر قتادة مناسبته للباب واضحة، حصر قتادة وذكر الغاية التي لأجلها خلق الله النجوم، فمن استعملها في غير هذه الثلاث المقاصد فهو إيش؟ فهو مخطئ، وقد يعني أضاع نصيبه وكفر بالله. وأثر قتادة وابن عيينة واضح من جهة ماذا؟ أنهما لم يرخصا في تعلم منازل القمر، وهذا محمول على علم إيش؟ التأثير. وحديث أبي موسى ضعيف وله شواهد يحسن بها، إلا لفظ مصدق بالسحر، هذا إيش؟ تبقى ضعيفة، فهي ضعيفة. أما لفظ قاطع الرحم ففي الصحيحين إيش؟ لا يدخل الجنة قاطع. مدمن الخمر له أدلة أخرى تشهد له، فلفظ مدمن الخمر وقاطع الرحم لها ما يشهد، لها شواهد، ولفظ ومصدق بالسحر تبقى على ضعفها. يعني ماشي هذا نعم، هو كلام فوزان وكلام عبد الشراح محمول على أن قتادة وابن عيينة منع من تعلم منازل القمر ولو لأجل علم التسيير، من باب إيش؟ سد باب الشرك، سد باب الشرك. ابن رجب قرأت كلامه في رسالة فضل علم السلف، يعني حمل كلام قتادة وابن عيينة على علم التأثير، والله أعلم. هذا كلام ابن رجب، ممكن ترجع إليه صفحة 2 في الطبعة غير محققة، سهل، أمر سهل، يعني هو كلام إيش في الأخير، كلام عالم، يعني سواء حمل على هذا أو علم هذا ما فيه حجة، إنما فقط نفهم إيش المراد بهذا الكلام، وإلا هو في الأخير ليس بحجة، سواء قالوا بكذا أو قالوا بكذا، فالحجة هو إيش؟ الآية والحديث والإجماع والقياس الصحيح. طيب يا أخوة، نعيد مسألة إيش؟ قلنا علم التنجيم، خلاصة الدرس، علم التنجيم على كم قسم؟ هذا زبدة الباب. على قسمين، يعني جائز ومنوع. ما هو الجائز؟ علم التسيير، بمعنى نستدل بسير النجوم بحركتها على ماذا؟ على أوقات الصلاة، على جهة القبلة. هذا أمر مستحب، بل يجب علينا إيش أن نفهم هذا، لأن أوقات الصلاة تدخل بهذه الأمور. طيب استدلالنا بهذه الحركة على جهة الشمال والجنوب وعلى مواسم الزراعة بحسب الخبرة، هذا إيش؟ أمر دنيوي يأس. هذا علم التسيير. هل لهذه النجوم علاقة بما يقع في الأرض؟ أبدا، وإنما هي علامات، والعلامة قد يظهر النجم وما يقع هذا الشيء. هذه مجرد علامة وليس الأسباب، مجرد علامة. وهذه قد يأتي النجم وما يحصل الشيء الذي اعتدنا أن يقع فيه. مثلا نحن تعودنا في نجم كذا يأتي مطر، قد يأتي هذا النجم وما يقع مطر. لماذا؟ نحن نقول النجم سبب أو هو علامة؟ علامة فقط. هذا إيش؟ علم التسيير، وهذا جائز. علم التأثير، وهو ماذا؟ على أنواع. فالذي يعتقد أن هذه النجوم حركة هذه النجوم من اجتماع أو افتراق أو ظهور نجم واختفاء نجم، نزول قمر في منزلة ونزوله في الليلة الثانية في منزلة أخرى، قلنا القمر له 28 منزلة، كل ليلة ينزل أي منزلة، ولا يختفي إلا في آخر ليلة أو ليلتين من الشهر. فإذا قلنا هذه المنزلة التي نزل فيها القمر أو حركة النجم، اجتماع النجوم، افتراق، هذه الأمور هي التي أثرت وأحدثت شيئا في هذه الدنيا، من ولادة، من موت عظيم، من حرب، من سلام، من سعادة، من شقاوة. ما حكم هذا الشيء؟ شرك أكبر في الربوبية. لماذا؟ جعلناها مؤثرة بذاتها لا بتقدير الله جل وعلا. طيب، شخص يقول الله جل وعلا هو الذي يقدر كل شيء، ولكن هذه الأمور أنا أستدل بها على أنه إذا اجتمع النجم كذا مع النجم كذا سيولد عظيم، سيموت عظيم، ستقوم حرب، يحصل سلام، يحصل خير، يحصل قحط. هذا إيش؟ هذا ادعاء علم الغيب، ادعاء علم الغيب، وهذا كفر، لأن الذي يدعي علم الغيب كفر. الذي يعتقد أن هذه النجوم المسبب هو الله ولكن جعلها سببا، يقول إذا جاء مثلا جاء سهيل حصل مطر، يقول الله جل وعلا جعل ظهور نجم سهيل سببا لنزول المطر، ما حكمه هنا؟ شرك أصغر، لأن النجم هل هو السبب؟ ما هو السبب؟ فجعل ما ليس بسبب جعله إيش؟ سببا للمطر، وهو يعتقد أن المسبب هو الله. هذا شرك أصغر. طيب، بقيت حالة جائزة في مسألة سير النجوم، وهي إيش؟ وهذا شيء يعرفه أصحاب الخبرة بأمور واضحة. مثلا الآن حصول الخسوف والكسوف ومد البحر وجزر البحر، هذا إيش يعرف؟ بحركة الشمس قمر أو لا؟ فإذا جاء صاحب خبرة يقول سيحصل كسوف بعد 10 أيام، بيستدلت حسابات عنده، مثل ما أنت تحسب يعني فلان يعني فعل كذا بكذا. هذا كان شيخ الإسلام أن يعني قول أصحاب الهيئة ومن يشتغل بأمور الفلك سيحصل كسوف بعد 2 شهر، بعد شهر، بعد سنة، بأمور يستدلون بها وسيحصل مثلا فيضان أو كذا، هل هذا ادعاء علم الغيب أو هو أمر عرف بحركة الشمس والقمر والنجوم؟ هذا معروف وتب التجربة، لكن هل يجزمون؟ لكن يقولون هذه علامة، مثل ما أنت تستدل إذا رأيت طلعت السحاب، جاءت الرياح، كان اليوم كذا، تقول هذا اليوم مطر إن شاء الله. هذا علامات. هم عندهم بما عندهم من آلات وعلوم أن الشمس إذا وقعت بين الأرض والقمر يحصل كذا، والقمر إذا وقع بين الشمس والأرض يحصل إيش؟ كسوف أو خسوف. فإذا من استدل على وقوع الكسوف والخسوف في يوم معين أو في وقت معين بحركة الشمس والقمر، وهل بحركة بعض النجوم، بحركة بعض النجوم، هل هذا ممنوع أو جائز؟ جائز، بشرط إيش؟ أن يكون هذا عن خبرة وأمر محسوس ومشاهد، فيعرفون أنه إذا تحرك القمر، إذا حصلت حركة لبعض النجوم، إذا حصل كذا وكذا، حصل إيش؟ هذا الأمر. لكن لو أن إنسانا جاء ويقول يعني أنا أستدل بحركة القمر أو بحركة كذا على ولادة، على سعادة، هذا ما يجوز. لكن لو جاء صاحب إنسان عندنا يسمون علماء إيش؟ الفلك، لا، مثلا يقول حركة الشمس والقمر يعني تتبعناها في هذه الأشهر وجدناها أنها إذا اجتمعت حصل كسوف مثلا، فكلما رصدوا حركة الشمس والقمر ورأوا أنه سيحصل لهم اجتماع أو اشتراك أو الشمس بين القمر والأرض أو القمر بين الشمس والأرض يحصل كسوف أو خسوف. هل هذا علم غيب أو شيء عرف بالتجربة؟ شيء عرف بالتجربة. وشيخ الإسلام في زمنه يقول هذا لا ينكر، هذا أمر معروف، بل قال هذا كما أنك في آخر الشهر ترصد الهلال هل غدا رمضان أو غير رمضان، هم أيضا إيش يرصدون حركة الشمس والقمر ويستدلون بهذه الحركة على حصول مد وجزر في البحار أو على حصول خسوف وكسوف. هذا إيش ليس من ادعاء علم الغيب، ليس من ادعاء علم الغيب، هذا أمر عرف بالتجربة والمشاهدة، كما أن الفلاح بالتجربة والخبرة يعرف أن هذه الأيام كأنها إيش يعني علامة على المطر وقد لا يقع، كما أن الذي يخبر الكسوف هل لابد أن يقع أو يقول هذا إيش يتوقع، يتوقع ما يقول سيقع سيقع، ما يجزم، لو جزم هذا ما يجزله، وإنما يقول إيش على ما اعتادوا سيحصل كذا. وهذا في زمن شيخ الإسلام قبل 700 سنة يقول هذا أمر ميسر يعرفه، كما أنك أنت تذهب ترصد إيش تعرف كيف يدخل وقت الظهر كيف يدخل وقت العصر، وهم قد تخصصوا بهذا وهذا أمر ميسر عندهم. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.